ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل، أي الأديان أحب إلى الله عز وجل، في بعض روايات الحديث أي الدين أحب إلى الله، وأي الأديان أي الأديان المنزلة، أي الأديان أي الأديان المنزلة. قال الحنيفية السمحة ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأي الدين أحب إلى الله أي أي خصاله، أي الدين أحب إلى الله أي أي خصال الدين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أحب الدين إلى الله أيسره، أي أحب خصال الدين وأعمال الدين اليسر، والدين يسر كما تقدم وسبق أن مر معنا. فهذا فيه سماحة هذا الدين، سماحة الدين في كل جوانبه. قال: أي الدين أو الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. هاتان صفتان للدين، الصفة الأولى الحنيفية، والحنيفية ملة إبراهيم، والله جل وعلا نعت نبيه إبراهيم بأنه حنيف: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الحق والهدى. فالحنيفية هي سلوك طريق الاستقامة والبعد عن سبل الضلال، سلوك طريق الاستقامة ولزوم توحيد الله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك وعن طرق الزيغ والضلال، هذه الحنيفية. والسمحة هذه صفة ثانية للدين، وهي أنه دين سمح، سمح في عباداته وسمح في معاملاته، وأيضا الأخلاق التي يدعو إليها أخلاق سمحة، أخلاق سمحة وآداب كريمة ومعاملات طيبة يدعو إليها هذا الدين. فمن ميزات هذا الدين ومحاسنه أنه دين السماحة، دين السماحة ويدعو إلى السماحة. ومما يدعو إليها الدين من السماحة السماحة في الأخلاق، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. ثم ساق رحمه الله هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي من قوله صلى الله عليه وسلم. لفظه هنا: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. وجاء في بعض المصادر: أربع لا يضرك إذا تمسكت بهن ما فاتك من الدنيا، إذا تمسكت بهن أو حفظت عليهن لا يضرك ما فاتك من الدنيا. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله: حسن خليقة، أي حسن خلق. وهذا الحديث نقف عنده وقفة مهمة، لأنه يعالج معالجة حكيمة وعظيمة جدا للفساد الكبير الذي يحصل لأخلاق الناس عند الإقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال. فهذا الحديث عجيب للغاية في معالجة الفساد الذي يقع في كثير من الناس عندما يقتحمون باب التجارة ويدخلون باب المعاملات والمكاسب والأرباح والبحث عن الدنيا. فالحديث معالجة عجيبة جدا لهذا الباب، لأن في هذا الحديث